بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما نسمع، واجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين، وارزقنا العمل به إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنا قد وقفنا بالأمس عند الباب الثاني من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، وذلك في الصفحة 22: قبل أن نبدأ، كتبتم اللي طلبته منكم أمس ولا نفتش ولا ما في داعي؟ الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، يعني ترجيح القراءة، قراءة القرآن على غيرها من الأعمال، وترجيح قارئ القرآن على غيره من الأشخاص. هذا معنى ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن، شو مكتوب عندك؟ سووها أبي مسعود. ثبت عن أبي مسعود. التصحيح كيف يا شباب؟ ذكرنا بالأمس لا تشطب الكلمة، وإنما ضعها ضمن دائرة واكتب إلى جانبها أو على الهامش، اكتب الصواب الذي تراه. إذن ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم، القوم مفعول به مقدم، افتحوا الميم، أقرأهم لكتاب الله تعالى. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، رواه مسلم. طبعا أقرأهم تشمل القراءة وتشمل معرفة أحكام الصلاة، يعني الأصل في من يجيد القراءة أن يكون عارفا بأحكام الصلاة. انتبهنا كيف؟ لذلك نحن دائما بننصح شبابنا طلاب العلم أن يبنوا أنفسهم علميا في كل العلوم، مبادئ العلوم الشرعية. يعني ما بصير أنا آتي إلى علم التجويد ولا علم أي علم من العلوم الشرعية وأتعمق به وأتبحر وأنا جاهل بفروع الشريعة الأخرى، لا يصح. يبدأ طالب العلم لابد، انتبهوا ما أقول، لابد من شيء من النحو. شايفين كل اللي عم نقرأه كلام شو؟ كلام عربي. قلنا القوم أقرأهم، لولا النحو كان ممكن أنا أقول يؤم القوم، انتبهنا؟ فما الذي عرفنا أن هذه مفعول به مقدم؟ لابد من النحو. يقول ابن الوردي: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنحو اختبل. ويقول أبو بكر المقري رحمه الله: لقد يدعي علم القراءات معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري، فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. الفتر من رأس الإبهام إلى رأس السبابة، هذا شو اسمه؟ فتر. ومن رأس الإبهام إلى رأس الخنصر شو اسمه؟ شبر. وضح؟ فإذا يعيب رحمه الله على من يتعمق في علم وهو جاهل فيما يتعلق بهذا العلم. يعني مو ضروري أنا أكون مثلا إذا أنا بدي أشتغل بالعلوم الشرعية لا يضيرني أني ما بفهم بالهندسة أو ما بفهم بطب الأسنان أو ما بفهم بالصيدلة، تلك علوم أخرى. لكن الشريعة مبنية على اللغة العربية، واللغة العربية لها علوم نشأت بسبب القرآن. علم النحو يعلمك حركة الحرف الأخير من الكلمة. شو بيعلمك علم النحو؟ حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. قال الله، شو جاء لفظ الجلالة آخره؟ ضمة. إن الله، شو جاء؟ في الله شك جاء. انتبهت كيف؟ هذا النحو. الصرف يعلمك بنية الكلمة العربية، البنية. من أي شيء بنيت؟ كلامنا العربي في حروف أصلية وفي حروف إيش؟ زائدة. هذا يدرس فين؟ في علم الصرف، علم البلاغة. كيف العرب لما يتكلمون ماذا يريدون؟ هذا اسمه بلاغة. علم البلاغة يتفرع عنه ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم إيه؟ البديع. هذه الفروع الثلاثة بتشكل علم اسمه بلاغة. علم المعاجم، المعاجم يعني مادة اللغة. ساداتنا العلماء أهل اللغة الله يجزيهم عننا الخير دخلوا في الصحارى ومشوا مع البدو وصاروا يسمعون كلامهم ويكتبون ويدونون، ثم أتوا بتلك المواد العلمية وصنفوها ورتبوها ووضعوها في أبواب. نشأ عنا كتب، نشأ عنا شيء اسمه القاموس المحيط للفير والزبادي، نشأ عنا شيء اسمه لسان العرب لابن منظور، نشأ عنا شيء اسمه تاج العروس من جواهر القاموس لمين؟ للمرتضى الزبيدي رحمة الله تعالى، الإمام العظيم العلم، وغيرها من كتب اللغة. هذه أشهرها يعني. فلا بد من معرفة ذلك، وإلا كيف حنفهم الكلام يعني؟ وإلا حنقرأ بعدين النص غامض أو نفهمه بخلاف ما هو عليه. لا بد من علوم اللغة، لا بد من إيه؟ من طبعا جينا بقى للعلوم الشرعية، لا بد من شيء من علم التوحيد. الأساس في ديننا ما هو؟ التوحيد الأساس. كيف الإنسان بيشتغل بالفروع وتارك الأصل؟ فلا بد من شيء من علم التوحيد حتى تكون العقيدة مطابقة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولاحظوا أني أقول شيء من علم التوحيد، ما عم أقول يعني أنك تكون أنت عارف بالكبيرة والصغيرة والفرق الضالة اللي مرت بالتاريخ. هذه إلها مين؟ أهل التخصص. لكن كمسلم لابد أن تعرف لا إله إلا الله ما معناها، محمد رسول الله ما معناها، وما الأمور التي تدخلك في الإسلام، وما الأمور والعياذ بالله التي تخرج الإنسان من الملة، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن شيء من علم التوحيد، لابد من شيء من علم الفقه. الفقه اللي هو أفعال المكلف، وهي شعبتان: فقه العبادات وفقه إيه؟ المعاملات. لابد من هذا، لابد. فمن جملة ذلك أحكام الصلاة: يؤم القوم أقرأهم. المفروض اللي قارئ القرآن الناس بيعتبروه مفتي. هلأ طالع يعني طالع عنا شباب يعني وجدوا صوتهم حلو وانتسبوا لحلقات التحفيظ وشجعوا ومشيوا وصاروا حفاظ قرآن، والناس بيقدموهم على أنه شيخ الإسلام، وهو شو؟ عبارة عن نسخة من القرآن، ليس أكثر. نسخة من القرآن بس بيقرأ بصوت حلو، لكن ما درس. فالفقه شيء وقراءة القرآن شيء. الأصل في قارئ القرآن أن يكون إيه؟ ما مقول فقيه بالكبيرة والصغيرة، لكن على الأقل ما يحتاجه المسلم يعرف أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة، صلاة الجنازة، صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، إلى آخره من الأشياء التي تمر علينا. فلذلك يؤم القوم أقرأهم. فلذلك يا طلاب العلم، لابد لنا من الحديث النبوي الشريف. ما عم قل لك اقرأ البخاري ومسلم، بس على الأقل يا أخي مر على المختصرات، يعني مر على الأربعين النووية، مر على رياض الصالحين، على الأذكار، مر على مثلا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا كتاب محمد فؤاد عبد الباقي الله يرحمه عميله، جمع فيه الأحاديث التي ذكرت فين وفين في البخاري ومسلم. يعني على الأقل المختصرات، أن تعلم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية الشريفة. لابد أن نطلع كيف النبي عليه الصلاة والسلام، أين ولد، أين عاش، كيف نزل عليه الملك، كيف واجه قريشا، كيف ها إلى أن انتقل إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفة هذا ولو بالمختصر. ثم بعد هذه المختصرات يتعمق الإنسان بإيش؟ بعلم أو علمين، ويتخصص فيهما بحسب العلم. ممكن تتخصص أنت بعلم التجويد. علم التجويد دائما أنا أقول أصغر علم شرعي، فممكن علم التجويد تتقنه وتتقن إلى جانبه إيه؟ علما آخر. لكن مثلا لو دخلت بالحديث النبوي الشريف يعني بدك عمرك وعمر تاني فوق منه كمان، ويلا الخراج كمان. ما شاء الله، علم الحديث النبوي الشريف علم واسع، بده إنسان شاب يشتغل فيه من أيمتى؟ من بدايات عمره. حتى يحسن يستوعب ثم يجلس للإعطاء. انتبهنا كيف؟ الفقه وما أدراك ما الفقه، عالم ومسائل وكتب ودنيا، حتى تستوعبها بدك وقت، فتتخصص بعلم أو بعلمين بعد أن تكون أخذت من كل فن بطرف كما يقولون. انتبهنا كيف؟ هكذا طلب العلم. أما نأتي مباشرة إلى علم ونتعمق فيه ونحن جاهلون بغيره، ما بيصح هذا العمل. وإذا فعل هذا الإنسان ثم انتبه أنه كان غلطان، إذا سئل في غير اختصاصه عليه أن يقول إيه؟ لا أعلم. إياه من أن يفتي بغير علم، إياه، هذا خطر. انتبهنا؟ شو بيقول الشاعر؟ إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء التي أنت ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يعني لا يعيب الإنسان أن يقول لا أدري، ولكن يعيبه أن يتكلم بغير علم. انتبهتوا يا شباب؟ ما يعيبني ما كذا، بقول لك والله أخي ما أدري، أو مثلا هذه المسألة مرت علي من فترة طويلة، أنا الآن بعيد عهد عنها، إن شاء الله براجعها وبجاوبك، أو بسأل أهل العلم وبجاوبك. انتبهنا كيف؟ أما يتسرع يلا يلا يلا كلام، لا بد، خاصة إذا عم تكلم في دين الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نسأل الله العافية لنا ولكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب سوها مجالس عمر، مو مجلس عمر، مجالس بالجمع، أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. صحح، خلي الألم بإيدك ترى حيمر معنا أشياء كتير. كهولا، شو مكتوب عندك؟ كهولا وشبانا، هي الرواية كهولا كانوا أو شبانا، هكذا الحديث في صحيح البخاري، لأنه هذا الحديث رواه مين؟ رواه البخاري في صحيحه، فلذلك يعني نحن رجعنا للبخاري وتأكدنا منه، فهكذا لفظه هناك، كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث، لا تقولوا أحاديث، ممنوع من الصرف هذا، شو ممنوع من الصرف؟ حكيناها مبارح صح؟ لا تأتي عليه الكسرة ولا التنوين. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء، عليه من، افتحوا الميم تبع من، يعتمد، ضموا الياء افتحوا الميم، أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. يعني في سبب، في سبب ذكر الله على العين والرأس، لكن إذا إنسان جلس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مليون مرة، يعني لا شك أنها بركة وأنها أساس الدين، لكن معلوماته بقيت هي هي، لكن لما بيقرأ القرآن بمر معه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بمر معه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بمر معه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، بمر معه الحج أشهر معلومات، بمر معه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن القرآن العظيم كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى ثواب وأجر، وهو أعلى الذكر، والقرآن ذي الذكر، ما هيك؟ صاد، والقرآن ذي الذكر، فهو كلام الجليل، لكن في نفس الوقت عم يعطيك معلومات. لكن لو إنسان جلس يذكر الله فقط وما عم يقرأ قرآن، معلوماته بقيت هي هي، أخذ ثواب الذكر، أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن معلوماته بقيت كما هي، القرآن العظيم لما بتقرأه تعرف الدين. انتبهتوا؟ لذلك الحركات الاستعمارية التي مر بها الوطن العربي في القرن الماضي كانت دائما تشجع المشايخ الذين يعني يطلبون من طلابهم أن يكثروا من الأذكار باليوم، 10,000 مدري إيش و20,000 مدري إيش، يشجعوها ليه؟ حتى يبقوا الناس جاهلين، عرفتوا كيف؟ أخباث. واسألوا، يعني لا تظنوا كلامي مو صحيح، كان بعض اللي بسموه المندوب السامي الفرنسي أو غيره يعني بل يزور هؤلاء المشايخ ويحضر مجالسهم ويشجعهم ويحارب من يعلم العلم. ما الذي يخرج المستعمر من البلاد؟ العلم. بزمانه عندنا في دمشق جاء المندوب السامي الفرنسي زار الشيخ بدر الدين الحسني الله يرحمه، هكذا جاء من غير ميعاد، فقالوا له سيدي المندوب السامي، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم يابا، كان كلامه قليل الشيخ بدر الدين الله يرحمه، قال لهم يابا عمل بإيده هيك، يعني دخلوه على الغرفة الثانية. فدخلوه على الغرفة الثانية، بعدين قالوا له سيدي دخل. لما دخل المندوب السامي قام الشيخ بدر الدين ودخل عليه. دخل على مين؟ فلما دخل الشيخ بدر الدين المندوب السامي وقف. شفتوا على الحركة الذكية، يعني هو خلاه بدل ما هو يوقف له خلاه هو يوقف يعني احتراما. قال له يابا، فدخل في مترجم، قال له يابا اسألهم عندهم بالقانون الفرنسي بجوز الواحد يدخل بيت واحد تاني بدون إذنه؟ ترجم له هذاك، قال له نو. قال له أنتوا دخلتوا بلادنا بدون إذننا ونحن ما لنا سامحين لكم ولا لنا راضيين عن دخولكم. انتبهتوا؟ مين بيوقف دائما ضد العلم؟ العلم عصمة، العلم عصمة. لكن طب تعالوا نشوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. هل أمر مرة أصحابه 10,000 لا إله إلا الله و50,000 استغفر الله؟ ذكر الله على عيننا ورأسنا، لكن إذا أنا بدي أملأ وقتي بهذه الأذكار الطويلة متى أتعلم ديني ومتى أعلم؟ لابد، يعني نحن لا نقول علم بدون ذكر كما قلت لكم بالأمس، ولا نقول ذكر بدون علم، لابد أن نمزج بين الأمرين. لكن الشباب خاصة شو لازم يكون أغلب وقتهم؟ العلم، ويكون لهم نصيب من إيه؟ من ذكر الله. ذكر الله عز وجل يا أخواننا أساس. لا تظنوا من كلامي أنني أقول يا طلاب العلم لا تذكروا الله، لا والله ما هذا قصدت، ولكن أقول علينا بالمنهج النبوي الاعتدال، الاعتدال، وأن نملأ أوقاتنا بالعلم وبذكر الله. العلم ينمي لك معلوماتك ويزيدك فهما لدينك، وذكر الله ينمي لك روحك وينمي لك أسمى ما فيك وهو الروح ويصلها ببارئها. لكن مو كل الوقت كل الوقت، انتبهنا كيف؟ وبالمقابل ما في عندنا ولا معلومة، لابد من أن نجمع بين الأمرين. ثم أريد أن أنبه على أمر ذكر الله من فوائده، وكله فوائد، يعني يجعل النفس تذل لله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، أنا جل جلاله جليس من ذكرني. فالذي يجالس الحق سبحانه وتعالى ماذا يحصل لنفسه؟ تضمحل، دائما يستشعر عظمة المولى الجليل سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد يا أخواني في علماء أصحاب ذكر ولهم أذكار وأوراد، وفي علماء ما عندهم إلا العلم. بنبرة الصوت، نبرة الصوت تختلف، والله نبرة الصوت تختلف. الذي ليس له أذكار أوراد تجده يتكلم ويجعجع ويبعبع ويملأ خديه بالله وكذا وكذا وكذا، مع أنه عم يتكلم دين لكن ما في شيء جوا، ما في شيء. بينما العلماء الربانيين تجد لما يتكلمون تجد نظرتهم، يعني مثلا شوفوا أنتم بالتلفزيون الدكتور زغلول النجار الله يحفظه، مع أنه عالم جيولوجيا، انظروا إلى نظرة عينيه، والله نظرة رجل صالح، نظرة رجل خاشع، بس اسمعوا نبرة صوته أحيانا تغلبه الدمعة مع أنه عم يتكلم بأمور كونية، لكن هو يرى من خلفها من صنعها جل جلاله. رجل عالم فاضل، مو عالم في الشريعة، يعني عالم في الأمور الإعجاز العلمي وكذا، لكنه من أهل الخشية، إنما يخشى الله من عبادي. فأنا أوصي إخواني طلاب العلم أن يجمعوا بين العلم والذكر الله سبحانه وتعالى، لكن تكون الغلبة لمين؟ للعلم. انتبهنا، لأنه نحن بحاجة إلى علماء، الأمة بحاجة إلى علماء. سامحوني أطلت في هذا الباب. نعم، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم. اكتبوا إيذائهم من نسخة، يعني في نسخة ثانية بدل أذاهم إيش؟ إيذائهم. لكن مو معنى أذاهم غلط. عرفتوا شو معنات بالنسخة؟ الملاحظات التي أمليها عليكم يا إخوة، بعضها أقول لكم اكتبوا عليها صح، وبعضها أقول لكم اكتبوا عليها من نسخة. فالذي أقول لكم اكتبوا عليه صح معناها الذي في الأصل شو كان؟ خطأ. أما الذي أقول من نسخة معناها الأولاني ما هو غلط. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه قاعدة عامة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم أهل القرآن، أليس كذلك؟ أنا أحد شيوخي أستاذنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري رحمه الله، كان أنا أدركته كفيفا رحمه الله، لكن حكى لي قصة واستحييت أن أسأله، يعني هل ورد فاقدا للبصر أم فقد البصر بعد ذلك، استحييت. لكن مرة ذكر لي قصة، قال لي: لما كنت أقرأ على أستاذي، يعني هو يقرأ على أستاذه الشيخ عبد الفتاح هنيدي المصري رحمه الله، قال لي في تلك الفترة كان يكون جالس مثلا، فآتي أنا أدخل، قال لي لما أدخل يقف لي، فأنا أخجل جدا وأقول له: يا مولانا أنت تقف لي؟ يقول: أنا لا أقف لشخصك، أنا أقف للذي في صدرك. فلما يعني قال لي الشيخ زياد هذا الكلام، أحسست من هذا الكلام أنه ما كان فاقدا للبصر منذ الولادة. نظرتم هذه النظرة؟ نفس الشيء رأيته بعيني مرة أخرى، أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله من أهل حمص، من أحد طلابه الشيخ سعيد العبد الله الله يرحمه، كان شيخ قراء مدينة حما، تبعد عن حمص 40 كيلومتر تقريبا. يا ريت تقفل الجوالات. الشيخ سعيد العبد الله كان كفيفا، فأحيانا نكون جالس أنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله في المسجد، يدخل الشيخ سعيد عبد الله من بعيد من باب المسجد، والباب بعيد نسبيا، ليس كهذا الباب أقرب لكنه إجمالا بعيد. فلما أستاذنا الشيخ عبد العزيز يشوف الشيخ سعيد دخل، والشيخ سعيد كفيف، يوقف له شيخنا، عم يوقف لتلميذه ويعامله كأنه مبصر، يعني مو بيقول يلا ماله شايفني، كفيف، يعامله كأنه مبصر. هذا كله من باب إيش؟ من باب ومن يعظم شعائر الله. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كانت مكتبته 4 جدران، غرفة 4 جدران كلها كتب، ماشي. كان يضع الرف الأعلى المصاحف وكتب التفسير، الرف اللي تحته يضع البخاري ومسلم فتح الباري لابن حجر كتب الحديث النبوي الشريف، الرف اللي تحته يضع عليه كتب الفقه، الرف اللي تحته يضع كتب اللغة والأدب والشعر. هي كلها تدخل تحت إيه؟ ومن يعظم شعره. وكان إذا أمامه عدة كتب على الطاولة لا يسمح لكتاب أن يكون فوق المصحف أيا كان هذا الكتاب، ولو البخاري، فكلام الله فوق كل، ولا يسمح لكتاب فقه أن يكون فوق البخاري، لأنه كتاب الفقه كلام الفقهاء والبخاري كلام رسول الله. ملاحظين رؤية المنازل؟ ما يسمح لكتاب أدب يكون أو شعر يكون فوق كتاب الفقه، لأن كتاب الفقه أعلى. فهذه اللطائف يعني يستفيدها الإنسان من معاشرة العلماء، خاصة إن كانوا من أهل الذوق والفهم، وإنما الذوق شيء ليس في الكتب. نعم. وقال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا نهي عن إيذاء مين؟ المؤمنين. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري، أبي مسعود هذا مصروف. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. شفتوا هون شو قال؟ أبي مسعود هو اللي صححناها منذ قليل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. الله. وحامل القرآن، يعني وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الله يجعلنا وإياكم كذلك. وإكرام، وإكرام، إذن إن من إجلال الله تعالى إكرام. شو أعراب إكرام؟ خبر إن، ما هيك؟ ضعوا لضمة. إن من إجلال إكرام، إن عفوا عفوا اسم إن، أستغفر الله. إن من إجلال الله إكراما، وهنا أيضا وإكرام ذي إيش؟ السلطان المقصر. إذن إكرام الثاني معطوف على مين؟ على الأولى، وعليها فتحة ولا لا؟ عليها. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. شايفين؟ أمرنا رسول الله، إذن إنزال الناس منازلهم هذا من الدين، هذا من الدين. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم: أبو عبد الله. شو أعراب أبو؟ بدل. الله يرضى عليك. قال الحاكم: أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى ليش قلنا عنهما؟ لأنه هو وأبوه من الصحابة. أبوه قتل فين؟ في أحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. يعني حتى في هذا الأمر كان عليه الصلاة والسلام يعني يقدمه. بس هم بدنا نلاحظ شغلة، يعني هذا الإكرام نحن نفعله مع أهل القرآن، مو أهل القرآن يطلبوا. يعني مو الواحد يجي يعرف على نفسه: أخوك حافظ القرآن. يعني كانوا عم يقول إيش؟ عظموني بجلوني. هذا مو من الدين، انتبهنا كيف؟ نحن إذا علمنا فلان من أهل العلم، علمنا فلان من القرآن نكرمه. مو الإنسان يجي هو، يعني لما بده يقدم، حتى بتذكر واحد مهندس الله يسامحه قدم السي في تبعه لعمل وبالجملة حافظ القرآن الكريم. لك شو بدي أنا؟ بدك أنت مهندس بدك تشتغل بالهندسة، شو دخل القرآن الكريم بالنص حتى حطه بالسي في؟ يعني شو يعطوك ألف درهم زيادة ولا إيش الكلام؟ ما يصح، ما يصح. انتبهنا كيف؟ إذن تعظيم أهل العلم، تعظيم أهل القرآن هذا واجب علينا، نحن نفعله لا هم يطلبونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا منقول قال ولو مو مكتوبة بالحديث، انتبهتوا يا شباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شو قلت؟ قال، مع أنها مو مكتوبة، هذا من يفعله المحدثون لأنها تركت اختصارا. إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله العافية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ أن من صلى الصبح، وطبعا أهل القرآن يعني بيصلوا الصبح طبعا أكيد، فهو في ذمة الله، يعني بمعنى هذا الرجل في ذمة الله، بتجي أنت بتؤذيه. ثم أريد أن أنبه على شيء، كلمة آداب حملة القرآن هي كلها آداب لكل مسلم، يعني ليست لأهل القرآن فقط، لكن هي في حقهم آكد منها في حق غيرهم. وإلا فكل هذه الآداب التي نقرأها هي آداب لمن؟ لكل المسلمين. انتبهنا يا أخواننا، بارك الله فيكم. وعن الإمامين الجليلين، شوف الأدب والاحترام. وعن طبعا الإمام النووي شافعي، شو عم يقول عن الإمام أبو حنيفة؟ أنه جليل. نعم. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي. نعم. شو مكتوب بعدين؟ رضي الله عنهما ولا إيش؟ قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. هذا عم يجيبها بعد ما جاب الآية الكريمة. ألا شو الآية الكريمة؟ عفوا، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عم يقول إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين الله من هم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا الحمد لله كلنا مؤمنين، والإيمان كما تعلمون درجات، ما هي شعب الإيمان وكذا، قول وفعل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكانوا يتقون، ما أعظم درجات التقوى وأساسها اتقاء الشرك، هذا أساس التقوى، وكل مسلم يتقي الشرك طبعا، وإلا ما بيكون مسلم. فهذا الحد الأدنى من إيه؟ من الولاية. فهذا موجود في الأمة كلها، يعني ما في مؤمن إلا وهو ولي لله سبحانه وتعالى. لكن شو أخذ من الولاية؟ حدها الأدنى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق للشرك، وهذا شيء طبيعي طبعا، فهو إيه؟ ولي. ثم بعد ذلك يتفاوتون في المراتب والأعمال بحسب ما مر: إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكما تعلمون ألفت فيها كتب للبيهقي وغيره. قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، شوف هذا ابن عساكر، هذا ابن عساكر ألف كتاب 80 مجلد في تاريخ دمشق، سمعانين الرقم 80 مجلد. هذا الكلام يعني مو كتاب اندثر والمغول زتوه بنهر الدجلة، لا لا، موجودة نسخه وطبع تقريبا كله أو أغلبه، اللي هو إيه؟ تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر. كم مجلد؟ 80 مجلد، مو 80 جزء، مجلد. إمتى ألفوا؟ العالم الجليل، شوفوا كيف عم يتكلم بلغة لطيفة مع مين؟ مع المتلقي الذي اعلم يا أخي، ما عم يحكي من فوق. هلا بتلاقي واحد حفظ له آيتين ولا حديثين وصار عم يحاكيك من مناخيره. انتبهتوا كيف؟ العلم دائما إخواننا شو بده؟ تواضع. شوفوا الكلام ما أحلى. اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. شايفين؟ عم يدعيله كمان. هكذا الأساليب السادة العلماء. نعم. أن لحوم العلماء مسمومة. اعلم يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، يعني الواحد لا يعني يغتاب. أيوة. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، نسأل الله العافية لنا ولكم. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، الثلب اللي هو الانتقاص وذكر المساوئ ونشرها بين الناس، ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية. والله كلام يهز. لكن أنا أريد أن أفرق بين أمر وانتبهوا إليه إخواني أحبابي. الخلاف العلمي شيء، والانتقاص للسادة العلماء شيء. أنت لما تخالف فلان بدليل، يعني مثلا فلان من العلماء قال رأيا في مسألة بأدلة بدت له، وأنت بدأ لك رأيا غير هذا الرأي، وقلت في مجلس أنه أنا مثلا لا أوافق العالم الفلاني على المسألة الفلانية لأنه هو مثلا قال كذا وأنا جوابي على تلك المسألة كذا، هذا هل يعتبر هذا انتقاص للعالم؟ ما يعتبر، هذا خلاف علمي. سيدنا الشافعي خالف مالك مو بمسألة، بمذهب بأكمله، وإجا تلميذه أحمد بن حنبل التلميذ الشافعي، مو خالفه بمسألة ولا مسألتين، أيضا بمذهب بأكمله، ومع ذلك بينهم شو كان؟ المحبة والاحترام والتزاور والتلاطف. الشافعي يروح يزور تلميذه أحمد وحتى الناس انتقدوه، كما تعلمون الأبيات المشهورة قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الشافعي عم يتكلم، الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لها. شوفوا هذا كلام الشيخ عن تلميذه أحمد، وبيزور تلميذه أحمد بيقوم بيأكل كتير، يعني بنته عم تتفرج مثل عادة النسوان بيحبوا يتفرجوا من وراء الباب. فبعدين قالت لأبوه أنه أنت أكلت قليل هو أكل كتير، فسألوا هو في مسائل أخرى بس أنا أختصر، قال له علمنا حله فأكثرنا منه، يعني لأنه عرفان أنه تلميذه أحمد من أهل الورع، والمال اللي عنده مال بإذن الله يعني مظنة الحلال، فمو دائما بيلتقى هذا أمكتر منه حتى إذا يعني بنيت خلايا جسمه تبنى بمال. قال له علمنا حله فأكثرنا منه. شايفين؟ والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون، انتبهنا كيف؟ فإذا نفرق يا إخواننا يا أحبابنا بين الخلاف العلمي وبين المحبة والتقدير والاحترام وكل شيء لوحده. أما المقصود هنا بلحوم العلماء مسمومة من ينتقصهم ومن ينشر مثالبهم. نعم، نسأل الله العافية لنا ولكم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الله يغفر لنا ويرحمنا. أيوة، ما قرأنا الآية صحيح، بارك الله فيك. ثم قال ابن عساكر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده اكتبوا هو مقصود الكتاب، ضعوا كلمة هو. هذا الكتاب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا. شو مكتوب بعدين؟ فإني غيروها ساوها وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة. مختصرة افتحوا الصاد حتى ما تقرؤوها بكرة مختصرة. مختصرة مفتعلة اسم مفعول. مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه. ضم الظاء. حفظه فاعل لفعل إيش؟ يسهل. ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. شو أعراب مخلصين؟ حال، ها؟ حالة كونهم مخلصين له الدين، حنفاء. الحنيف هو الذي مال عن كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. شو القيمة؟ قال أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث من أصول الإسلام. هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام أساس من أساسات الدين. يا أخواننا يا أحبابي، كما تعلمون الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لما شرع. هذا شرط رقم إيش؟ واحد. وأن يكون المقصود به الله سبحانه وتعالى. لابد من إيه؟ من هذين الوصفين حتى يكون العمل عند الله مقبولا. بالنسبة إلنا نحن طلاب العلم، الشيطان يعني غالبا بييأس أنه يخلينا نعمل عمل مو مشروع. العمل المو مشروع بيروح بيخلي مين يعملوا؟ الجهال. الجهال بتلاقي يعملوا شغلة يبتدعون شيء في الدين لأنه ما عندهم علم. أما غالبا طلاب العلم هذا صعب على الشيطان، بيقوم شو بيعمل؟ بيروح لفين؟ للأمر للنية. انتبهتوا كيف؟ مين مثلك يا فلان؟ أنت ما شاء الله قارئ متقن مجاز وشيخك فلان وقرأت القراءات وبب بب بيقعد شو بيعمل؟ بينفخ. فالخاطر معلش نتوسع شوي بهالبحث تستفيدوا منه إن شاء الله. إخواني الخاطر في القلب كالنظرة في العين. شو ورد في الحديث؟ يا علي النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا لما بعمل هيك وبشوف منظر ما بيجوز، هاي النظرة الأولى محاسب عليها؟ لعند هون ما لي محاسب. طيب لقيت الشغلة حلوة وضليت عم بعمل هيك، الآن بدأ العداد يعد، بدأ العداد يعد. إذن النظرة الأولى لك، هاي ما فيها شيء، والثانية أن تستمرئ هذا الأمر وتستمر معه. انتبهتوا كيف؟ منظر سيء بديروا الشك. كذلك الخاطر، أنا لا أملك الخواطر التي تأتي على قلبي. في واحد مننا بيملك الخواطر التي تأتي على قلبي؟ لكن أملك أن أستمر مع الخاطر أو أنصرف عنه. الكلام شوي بفيدكم يعني انتبهوا لي. فهمتوا علي يا أخي؟ ساداتنا العلماء قال بعضهم أن الخواطر التي تأتي على القلب، يعني حنشبه القلب بالراديو. كيف الراديو بتعمل هيك بيطلع لك هنا الشارقة، هنا القاهرة، هنا بغداد، هنا دمشق، كذلك في جوا صوت اللي هو الكلام النفسي. بالعامي نحن نقول قلت لنفسي، شو قلت لنفسك؟ ما شو هي قلت لنفسك؟ في جوا صوت. هالصوت هذا له أربع مصادر، مصدر من أربع مصادر، يعني أربع محطات. إما أن يكون خاطر شيطاني أو خاطر نفساني من النفس أو خاطر ملكاني من الملائكة أو خاطر رحماني. نعيد، خاطر شيطاني، خاطر نفساني، خاطر ملكاني، خاطر رحماني. الخاطر الشيطاني شلون بدي أعرفه؟ لأنه نفس الصوت من نفس السماعة عم تطلع الأصوات الأربعة. الخاطر الشيطاني يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة أو يزهد فيها أو يسهل لك الأمور، يعني هذا شو بيكون؟ شيطاني. الخاطر الثاني نفساني. النفس مثلا والله أنا جوعان بدي أكل، عطشان بدي أشرب، نعسان بدي نام، هذا شو اسمه؟ نفساني. الخاطر الثالث ملكاني اللي سماه القرآن النفس اللوامة، كأنه ملك بيقول لك هذا شو بيعمل؟ هذا عكس الشيطاني. هذاك شو بيعمل؟ يأمر بمعصية أو يعني ينفر من طاعة أو يزهدك فيها، هذا بالعكس، هذا بالعكس. لك ليش هيك تركت الصلاة؟ ليش لون هيك فاتتك الصلاة اليوم؟ شلون ما صليت الظهر؟ بيصير هيك؟ مو عيب عليك؟ كأنه واحد عم يحاكيك من جوا. بيصير أنت طالب علم تعمل الأمر الفلاني؟ النفس اللوامة، إما تلوم على ترك طاعة أو تلوم على فعل مخالفة. والخاطر الرابع رحماني، هذا من المولى الجليل، هذا لا يأمر ولا ينهى وإنما يذكرك بالله. يعني بتكون واقف عند الغروب على الشاطئ، بتشوف الشمس وهي عم تغرب، تقول لا إله إلا الله، سبحان اللي خلقها، شو هالمنظر هذا، جل جلال الله، سبحان من هذا ملكه. هذا لا عم يأمرك ولا عم ينهاك، لكن عم يشدك لمين؟ للمولى الجليل سبحان. بتشوف وردة تقعد تتأملها هيك، تقول لا إله إلا الله، شو هالألوان هاي، لا إله، شم الله، سبحان من أودع فيها هذه الرائحة. شايفين؟ تذكرك بمين؟ بالمولى الجليل. هذا خاطر رحماني، الله عز وجل يريدنا أن ننشغل به سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إلى صنعته أن نتذكر الصانع. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله. الله هي الذات الإلهية، بالنسبة إلنا باب مغلق، رحمتي هي صفة الذات. المولى الجليل له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العليا، من صفات الله عز وجل الرحمة. كمان هذا باب مغلق، رحمة الله شلون بدنا نفهمها؟ نحن بنشوف آثارها. آثاري لما بتشوف أنت بالتلفزيون لبوة، إذا شافتني يمكن بتاكلني، ومع ذلك حاطة أولادها وقاعدة شوي عم تلحسون وعم تحن عليهم وعجوا يرضعوا منها وعم يتعاونهم وكذا وتحنوا عليهم، يا سبحان الله. يعني كيف مين أودع فيها هذه الرحمة؟ آثار رحمة الله اللي نحن متاح لنا أن نشاهده في الكون، ما هو؟ آثار الصفات. المولى الجليل مريد، نحن بنشوف بالكون آثار إرادته. بتلاقي الواحد بده يكون يمشي هيك، تجي أقدار شو بتعمل؟ بتغير له مسار حياته كله. هذا آثار الصفات. فانظر، لأنه العين هذه انظر فعل الأمر، ما هيك؟ شو بدك تستخدم لما بدك تنظر؟ عينك. عيني هذه وأعينكم تصلح لإدراك آثار الصفات. أما المولى الجليل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نحن شو ندرك؟ آثار الصفات، ندرك آثار الصفات. النوافذ اللي ربي أعطانا إياها الحواس الخمس، هي نوافذ تدرك آثار الصفات، فمن خلالها ندرك عظمة المولى سبحانه وتعالى. فهذه هي الأصوات الأربعة. طيب أنا كمسلم عرفت الأصوات الأربعة وعرفت صنفتها، شلون بدي صنفها؟ لما بيجيني خاطر عم يأمر بشيء لا يجوز شرعا أو ينهى عن شيء مطلوب شرعا، هذا شو بيكون؟ طيب شو أنا بملك هون؟ بملك أحد أمرين، يا استرسل معه يا أما إيش؟ غير. انتبهنا؟ بغير المجلس، التفت على كتفك الشمال كما ورد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. غير المجلس، غسل وشك، توضأ، طلع من البيت، غير الحالة اللي أنت عليها. في هذا المعنى كان في نص أنا حفظته كنت صغير عمري 15 سنة، هلأ عمري 54. لا والله خلصوا 54، دخلنا 55. الله يتوب علينا ويغفر لنا، الله يغفر لنا ويرحمنا ويختم لنا بالحسنى. أقوله لكم هذا النص للحارث المحاسبي، بتسمعوا بالحارث المحاسبي؟ هذا من العلماء اللي كانوا يحاسبوا نفسه كتير، من كتر ما كان يحاسب نفسه سمي المحاسبي، وكان معاصر للإمام أحمد بن حنبل. حفظت له نصا اسمعوه، يقول رحمه الله: اصرف الخطرة، جاءك خاطر سوء شو بتعمل؟ اصرفها. شوف كلمة اصرف، اصرف الخطرة، فإن لم تفعل صارت عزيمة فحاربها. يا الله على هالكلام. الأمر بالأول سهل لأنه مجرد خاطر، صرفه خلص، مثل ما قلنا غير المجلس، قوم كذا، انتهى الموضوع. لكن إذا أجى خاطر سوء واسترسلت معه، بعد شوي النفس شو بيصير فيها؟ شو بيصير بالنفس؟ تنسجم مع هذا الأمر. فإن لم تفعل صارت عزيمة، عرفت شو عزيمة؟ يعني عزمت نفسك على المخالفة. الآن اختلف الموضوع، ما عاد بكفي الصرف، شو صار بدها؟ حرب، فحاربها. فإن لم تفعل صارت فعلا، يعني برزت للوجود هالمخالفة هي، فتب منه. فإن لم تفعل صارت عادة. شو رأيكم بهالكلام؟ يعني إذا قلنا يكتب بماء الذهب بنكون مبالغين؟ ما أظن مبالغين. أعيده: اصرف الخطرة، فإن لم تفعل صارت عزيمة فحاربها، فإن لم تفعل صارت فعلا فتب منه، فإن لم تفعل صارت عادة. والمعصية إذا صارت عادة صار بدها بقالة، يعني شغلة من عند سيدك من فوق، معونة خاصة. وإلا أغلب أهل المخالفات تسألهم بتلاقي العادي، ليش بتدخن يا فلان؟ شو بده يجاوبك؟ تعود. بعيد الشر عنا وعنكم، الله يعافي كل مبتلى. اللي بيشربوا الخمر ليش بيشربوا؟ خلص تعلق فيها، صارت عادة. بعيد الشر أهل المخدرات، الله يعافينا وإياكم، لا يبتلينا ويعافي أولادنا وبناتنا وبناتكم. ليش فلان عم يأخذ؟ خلص تعود، انتبهنا؟ صار بده وضع خاص وبده معونة من الله. نعم، انتبهتوا يا أخواني يا أحبابي؟ الأمر بأوله سهل، اللي هو شو؟ الصرف. اصرف، إجاك خاطر سوء. فنحن طلاب العلم صعب على الشيطان يجي خلينا نخترع لنا شيء عبادة ولا كذا. منين بيجينا الخبيث؟ من النية. انتبهنا؟ لك احفظوا القرآن، بكرة بصيروا الناس بيقولوا عنك فضيلة الشيخ وكذا، وانت صوتك حلو، بكرة بتساوي شرايط بتبيع الشريط بعشرة دراهم. إذا قلنا طبعت 1000 شريط بعشر دراهم بيطلعوا 10، بيعمل لك حسبة، بيبدأ يدغدغ لك مين؟ النية. في حدا بيعطي مثل ربي سبحانه وتعالى؟ ما في حدا بيعطي مثل المولى الجليل سبحانه وتعالى. يعني شو 10,000 درهم وشو 20 وشو 50؟ مبارح تكلمنا على الحسنات وشو معنات الحسنة. فدائما يخشى علينا نحن طلاب العلم من النية، من الكبر، من العجب، من أن نظن أن صفاتنا ذاتية. والله ما فينا صفة ذاتية، والله كل صفاتنا معارة وسوف تسترد. ذكائي من الله، قدرتي على الكلام وفصاحة لساني من الله. أعد وما بكم من نعمتين فمن الله. على إيش بدي أشوف حالي؟ يعني بدي يشوف حاله، بدي يكون عنده شيء يشوف حاله. لكن إذا ما عنده شيء على إيش بدي يشوف حاله الواحد؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كله لله، كله لله. لذلك قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو حبب إليكم وزينه هو وكره. شايفين الأفعال كلها منسوبة إليه، الكفر والفسوق والعصيان. شو بعدين قال؟ أولئكم الراشدون كم من؟ فضلا من الله، مو بشطارتك، فضلا من الله، فضلا من الله. ولو بده بيعكس، اللي جاب عمر وبعد أبو جهل قادر جل جلاله يعكس. فالله يثبتنا وإياكم ويديم علينا نعمة الإيمان، ويديم علينا أن ننظر إلى أن كل صفاتنا هي عبارة عن فضل من الله علينا. ما تكون عبادتنا ونسأل الله العافية عبادة إبليسية. إبليس في يوم من الأيام كان عابد، لكن كان يرى نفسه في العبادة. شو يعني يرى نفسه؟ كأنه يمن على الله بالعبادة. ها يا ربي أنا عم صلي، ها سمع أنا عم صلي لك، عم تمن على المولى كما قال في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل ولكن الله يمن عليكم. الله غني، الله غني جل جلاله. لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فانتبهوا يا أخواني. لا يأتيني ويأتينكم الشيطان من هذا الباب، باب النفخ، عرفتوا؟ بينفخ بيخليه مثل بالون. الله يعافينا ويسامحوني أنا أطلت بهذا، لكن هذا لو ما خرجنا اليوم إلا بهذه الفائدة يكفي. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكتوب إنما يعطى، ما هيك؟ سووها إنما يحفظ، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. شو سويناها؟ بوسط الصفحة دلوا عليها بالله يا سيدي أخي، دلوا عليها. وروينا عن ابن عباس إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. يحفظ مو يحفظ، يحفظ يعني ربي بيحفظه على قدر نيته. انتبهنا كيف؟ بدك الملائكة يحفظوك بأمر من الله عز وجل، خلي نيتك سليمة. أما إذا نيتك زائغة البعيد، حاشاكم. يعني الإنسان يعني إذا كان نيته زائغة شلون بدها تحفظه الملائكة؟ ما بتحفظ. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وعن غيره يعني عن غير ابن عباس إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، يعني أن لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى في الطاعة، لأنه ما في حدا بيعطي مثل ربي سبحانه وتعالى. وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق. تصنع لمخلوق، انتبهنا. في بتسمعوا بابن عطاء الله السكندري، هذا له كتاب صغير اسمه الحكم العطائية، كلام جميل جدا. من جملة تلك الحكم يقول رحمه الله: الستر، اسمعوا بالله كلام مركز، الستر ستران، ستر عن المعصية وستر في المعصية. الستر عن المعصية يعني أن لا تقع في المعصية أصلا، أما الستر في المعصية أن تعصي لكن ما حدا يشوفك. الستر ستران، ستر عن المعصية وستر في المعصية. فالعامة يطلبون الستر في المعصية حتى لا يسقطوا من عين الخلق، والخاصة يطلبون الستر عن المعصية حتى لا يسقطوا من عين الحق سبحانه وتعالى. والخاصة يطلبون الستر عن المعصية يعني أن لا يقعوا فيها أصلا، ليه؟ حتى لا يسقطوا من عين الحق سبحانه وتعالى. دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة، عفوا، نعم، أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. هذا الكلام سهل، قراءته سهلة، لكن تطبيقه صعب. تطبيقه بده مجاهدة. عرفتوا شو المجاهدة؟ دائما الإنسان يذكر نفسه أنه مين مثل الله؟ مين بيعطي مثل الله؟ قال بزمانه واحد هيك من أهل التصنع، يمكن بيحكوها نكتة لكن سمعناها، أنه واقف عم يصلي هيك بالجامع صلاة نافلة وهيك خضوع، فمروا اثنين، قال له واحد للثاني، قال له شوف ما شاء الله، شوف الرجل هذا شو خاشع بصلاته. قام التفت قال لهم وصايم كمان. يعني هي نكتة لكن بمعنى هذا شو بسموه؟ التصنع للخلق، التصنع للخلق. قال: ويصح أن يقال الإخلاص ما هو؟ تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. تصفية الفعل يعني فلان عم يصلي ما في أحد، له خشوع معين، طيب في أحد نفس الخشوع. عرفت شو التصنع للمخلوقين؟ يعني لا يكترث بوجودهم ولا يكترث بعدمهم، بالحالتين عم يراقب المولى سبحانه وتعالى. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص ما هو؟ استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. عرفت شو الظاهر والباطن؟ وجود الخلق وعدم وجود الخلق، نفس الشيء. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال. يا سلام على العبارة، ما أحلاها، نسيان رؤية العمل في الأعمال. كما قلنا ما تكون عبادته إبليسية، ما يكون هو عم يعبد أنه هلأ أنا عم بتعب، أنا اليوم صمت والله لساني نشف، طلع لي عندك كتير بدك تعطيني ثواب كبير. انتبهنا؟ نسيان رؤية العمل. بالعكس المؤمن بتلاقي عم يعبد الله وهو شايف حاله مقصر. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أنهم إلى الله، دائما شايف حاله مقصر. إن صلى بيقول الله يتوب علينا، قديش كنت غافل أنا أثناء الصلاة. يعني قلبي كان غافلة، انصام بيقول الله يتوب علينا والله اليوم يمكن أنا طلع مني كلام ما بيليق بالصائم، دائما يتهم نفسه بإيه؟ بالتقصير، ويحاول أن يرقي نفسه. ونسيان رؤية العمل في الأعمال، شو كمان؟ واقتضاء، شو مكتوب على الهمزة عندكم حركة؟ ما في، حطوا لك كسرة. واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، يعني نسيان، عرفتوا شو معنات اقتضاء يا شباب؟ نسيان اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. صعبة شوي ما هي؟ يعني بتلاقي الواحد بيقول لك هلأ أنا صرت صايم 20 رمضان، قديش بطلع عند الله؟ لا بيطلع لي كذا، وبدي يدخل من باب الريان. خلص أخونا بالله اعتبر العملية أوتوماتيك. شو أوتوماتيك؟ إن عطانا جل جلاله فضل منه وكرم، وإن ما عطانا عين العدل فنحن ملكه سبحانه وتعالى، نحن ملكه. فلما يثيبنا جل جلاله كرم وجود، هو اللي ألزم نفسه، ما حدا ألزمه، وليس له ملزم جل جلاله. هو قال إن أطعتموني سأعطيكم كذا، كرم وجود. انتبهنا كيف؟ فمو الواحد يقعد يعمل لحاله والله أنا بطلع لي كذا ولا شو. قال اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. بيجي شو قال سيدنا عمر لما طعن رضي الله عنه؟ قال صار ابن عباس يذكره، يا أمير المؤمنين هنيئا لك، فقد آمنت برسول الله وهاجرت الهجرة وإيش وكذا وفعلت وفعلت وكذا. قال له ليتني يا ابن أخي أخرج منها لا علي ولا معي. نسيان اقتضاء الأعمال في الآخرة، عرفت ثواب الأعمال في الآخرة. قال له ليتني أخرج منها، ما يعني هو عم يدور إنه بس ربي ما يسأله. شو معنات؟ عرفتوا شو معنات ليتني أخرج منها لا علي ولا معي؟ إنه إن شاء الله نطلع راس براس، يعني بس المهم إنه ربي ما يسألنا. طبعا ربي إن شاء الله لما بيشوف العبد هيك يعطيه ويرضى عنه و لكن المهم الإنسان ما يعتبر حاله أنه ما شاء الله أنا هلأ إلي بالآخرة شغلات كتير. إذا عطانا شو بيكون؟ كرم منه فضل. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء. في ناس بيحسبوا أنه طالما في ناس أنا بطلت كنت بدي أعمل كذا، لكن باعتبار في ناس بطلت أعمل كذا هذا رياء. شو بدك فيهم؟ الموجودين والمو موجودين خليك كما أنت. انتبهنا؟ ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. شوفوا شوفوا الكلام الدقيق الجميل. والإخلاص ما هو؟ أن يعافيك الله منهما. يا سلام. وعن سهل التستري، التستري اضبطوها لأنه كلمة غريبة شوي، نسبة إلى بلد اسمها تستر بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الثانية، وهو الذي قصده الإمام الشاطبي. إذا حدا منكم له شغل بالقراءات، هو السهل هذا هو الذي قصده الإمام الشاطبي لما قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. يقصد سهل التستري رحمه الله. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر، أي عفوا نظر، هي فعل ماضي ما هيك، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص. الأكياس جمع شو؟ مو جمع كيس، جمع كيس يعني عاقل. إذا نظر الأكياس يعني العقلاء أصحاب العقول في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا. شو هو هذا؟ أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. هوى منونة، ها حطوا لها تنوين، ولا هوى ولا دنيا، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رضي الله عنه، السري اللي هو السري السقطي، وعن السري رضي الله عنه قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا. نفس ملاحظين انه المعنى واحد ولكن العبارات عم تختلف، كما قال الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. لا تعمل للناس شيئا، يعني لا تعمل عمل مشان الناس يشوفوك، وبنفس الوقت لا تترك عمل لأن الناس ينظرون إليك، اعتبرهم مو موجودين، تصرف على هذا الأساس. لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا. لا تعطي هون لهم بمعنى من أجلهم، لا تعطي لهم مو لا تعطي لهم يعني لا تعطيهم مثلا، لا لا تعطي من أجل أن يراك الناس، هي لهم لام يعني مثل العاقبة. ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال أفضل الصدق ما هو؟ استواء السر والعلانية. لما بيستوى السر والعلانية معناته الناس إن وجدوا وإن ما وجدوا نفس الشيء. الله يغفر لنا ويرحمنا. هذا المنهج يا أخواني بده سلوك، بده مجاهدة. شايفين كلام سهل عم نقرأه نحن وحلو، لكن تعوا للتطبيق. التطبيق بده همة وبده معونة وبده جلد، يعني بده فترة، مو بيوم وليلة الإنسان بيستطيع أن يطبق هذا الكلام. وقد يطبق السبت يتركه الأحد. لذلك سيدنا النبي شو قال؟ سددوا وقاربوا. عرفتوا شو سددوا؟ مثل اللي عم يضرب السهم وقدامه أمامه في شو بسموه هذه الدريئة، أيوة، فعم يضرب بيعمل إيده هيك بيلاقي إيده زحلة يمين، شو بيعمل؟ بيرجعها، بيلاقيها زحلة شمال زيادة برد بيرجعها. هذا شو معناه؟ عم يقارب. سددوا وقاربوا يعني شد ضبطها، ما ضبطت عدلها، وقعت وغلطت توب ورجع. ما مو قضية إذا واحد غلط، غلط وقع في مخالفة مو خربت الدنيا، طب أنا شو بيعمل؟ بيتوب، باب التوبة مفتوح. طالما الروح موجودة في الجسد باب التوبة مفتوح. الله يتوب علينا وإياكم. شو ربي مدح عدد من السادة الأنبياء في سورة صاد، كان يقول عن كل واحد منهم إنه أواب. مرت معكم هذه؟ نعم العبد إنه أواب، على وزن شو؟ فعال. من آب يؤوب، شو يعني آب يؤوب؟ رجع يرجع. إنه أواب يعني كثير العودة إلى الله. بيغلط وبيرجع، بيغلط وبيرجع. ربي إذا العبد عم يغلط ويرجع ما بيزعل منه، بيزعل من مين؟ أيوة، الله يرضى عليك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، غلط يا أخي، ثم يتوبون من قريب على طول، فأولئك يتوب الله عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات من غير توبة، حتى إذا أحدهم قال إني تبت الآن. لا يا حبيبي، لا، ما عاد يمشي الحال. حضر أحدهم الموت، معناته بدأت الروح تخرج وبدأت العوالم المستورة تنكشف. فإذا كشفت العوالم المستورة لا ينفع نفسا إيمان. وعن الحارث المحاسبي، ها إجا ذكره الله يرحمه اللي حكينا عنه. بكرة بدي أسألكم عن النص اللي قلت لكم اليوم من شوي، اللي بيحفظه بدي أقول له الله يرضى عليك. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق من هو؟ هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. طالما قلبه سليم صالح مع الله ما بيهمه الناس شو عم يحكوا عنه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. انتبهنا كيف؟ ما بتلاقي ما بهم الناس يطلعوا. ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. ما بعرف إذا الأذان صار يا سيدنا، صار؟ نكمل السطر هذا. وعن غيره قال إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. الله يجعلنا وإياكم نتحقق بهذا الكلام ونستمع إلى الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتابع، في أحد الإخوة بعت ورقة عم يقول قال ابن عابدين في الحاشية، طبعا ابن عابدين من كبار علماء الأحناف المتأخرين، له كتاب اسمه حاشية ابن عابدين، هي المرجع في الفتوى في المذهب الحنفي في الفترات الأخيرة. يعني قال ابن عابدين في الحاشية قراءة كتب الفقه أفضل من تلاوة القرآن، هل هذا القول صحيح؟ كيف صحيح؟ يعني مع تقبيل الأيدي والأقدام لابن عابدين كيف صحيح؟ وهل شيء أفضل من قراءة القرآن العظيم؟ هذا يشبه الكلام الذي ذكرته بالأمس، موضوع أن بعض الناس يأتي بمقارنات لا داعي لها. لماذا نتصور مسلما يدرس الفقه ولا يقرأ القرآن، ونتصور آخر يقرأ القرآن ولا يدرس الفقه، ثم نقارن بينهما؟ شخصيتان وهميتان لا وجود لهما. لماذا لا يقرأ المسلم القرآن ويتعلم الفقه؟ فلماذا هالمقارنات هذه؟ أنا لا أراها أبدا، وهي باب خطير. ولعله أراد رحمه الله، لعله، أنا يعني لست لا أوافقه مع تقبيل الأيدي، ومنذ قليل فرقنا بين الخلاف العلمي وبين الأدب مع السادة العلماء. ومن أنا أمام ابن عابدين رحمه الله؟ أنتوا شفتوها حاشية ابن عابدين؟ هيك ما شاء الله، يعني الله يجزيه الخير ويرحمه ويرضى عنه. لكن هذا الكلام يا أخي ما بينزل بالميزان. كيف قراءة الفقه أفضل من قراءة القرآن؟ كيف يعني كلام مصنف عادي من علماء الأمة أفضل من كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى خالق الأكوان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلذلك الذي أظنه أراده رحمه الله أنه أنفع للمسلم العامي، عامة المسلمين، أن يتعلم الفقه من أن يقرأ القرآن. كيف أنفع؟ يعني لو مسلم عامي قرأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكذا وكذا، طب ما أعرف كيف بده يتوضأ، لأنه في أشياء أخرى مو مذكورة في الآية، إنما الأعمال بالنيات مو مذكورة في الآية. والحديث إنما الأعمال بالنيات هذا من إيه؟ من أساسيات الدين، فلا بد من النية في الوضوء مع أنه مو مذكورة في الآية. طيب في قراءة وأرجلكم، وفي وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طب نغسل الرجلين ولا نمسحهم؟ العامي ما بيعرف هذا الكلام. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الغسل في الأوضاع العادية والمسح على الخفين. طيب لما قال فاغسلوا وجوها، مفعول به منصوب، ما هي؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معطوف عليها، وامسحوا برؤوسي مجروركم وأرجلكم، أرجلكم المنصوب على قراءة النصب معطوف على فاغسلوا وجوهكم، إذن الأرجل مغسولة. طيب ليش ما جاب المغسولات وراء بعض وبعدين جاب الممسوح اللي هو الرأس؟ لماذا لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ أيوة، استنبط منها العلماء أن الترتيب واجب. الله يفتح عليك. فالعامي لما حيقرأ هالكلام من الآية الكريمة ما حيعرف يستنبط. إجوا العلماء نظروا وأمضوا أعمارهم في الاستنباط وكذا، وقالوا أركان الوضوء النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل القدمين إلى الكعبين، والترتيب. فذكروا هالأشياء هي، هذه أفيد قراءتها ودراستها، أفيد للعامي من لو قرأ الآية، لأنه ما حيحسن هو بضعفه أن يستنبط منها. هذا ما يمكن أن يلتمس لعبارة مثل هذه، وإن كان أنا لا أراها أصلا، يعني ما في داعي لنذكر هالعبارة. الفقه له قدره وفضله ونفعه، وقراءة القرآن فوق كل شيء، فهو كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى، لا يوازيه كلام ولا يعادله كلام، ولو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم لا يوازي كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى. لما بيقترب الإقامة خبرونا سيدي علاء. قال الإمام النووي رحمه الله: وأقاويل السلف في هذا كثيرة. حطوا فاصلة بعد كثيرة. في هذا يعني في إيش؟ في الإخلاص. الله يرضى عليكم. أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب. تفضل حبيبي، أرينا قبل الأذان. وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب. المهذب كتاب للشيرازي رحمه الله في الفقه الشافعي، شرحه الإمام النووي. وضممت إليها من آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب العلم، والله أعلم. فصل. وينبغي ألا يقصد به الضمير راجع بمين؟ للقرآن. وينبغي ألا يقصد به أي بالقرآن توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة. رياسة ورئاسة نفس الشيء، الأصل رئاسة بالهمزة، من رأس يرؤس، وتبدل الهمزة ياء لانكسار ما قبلها، شو بتصير؟ رياسة. من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه. من الأقران يعني الطبقة، زملاؤه لي من نفس السن، أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. هون بدنا نفرق بين أمرين، بين نيته هو، نية طالب القرآن ونية عالم القرآن ونية معلم القرآن، وبين فعل الناس. أنا ما لي علاقة بفعل الناس، أنا لي علاقة بإيش؟ بنيتي أنا. هل طلبت من الناس أن يحترموني ويعظموني لأني أنا من أهل القرآن ولأني طالب القرآن؟ ما طلبت منهم ذلك ولا فكرت فيه ولله الحمد. لكن إذا الناس فعلوا ذلك هم يقصدون أن يعظموا شعائر الله. إذن العملية متبادلة، انتبهتوا؟ هم يقصدون أن يعظموا شعائر الله وأنا لا ألتفت إلى ثنائهم ولا إلى مدحهم ولا أطلب ما عندهم بالقرآن. انتبهتوا كيف؟ انتبهوا لهذا الأمر. شو مكتوب بعدين؟ ولا يشوب. ولا يشوب منصوبة فتحة ولا ضمة؟ أنا ما لي شايفة منيح. ليش بقى؟ ألا يقصد، أيوة معطوفة، إذن معطوفة على ألا يقصد. ولا يشوب المقرئ، شايفين يشوب؟ اكتبوا تحت، حطوا تحت خط، حط تحت خط يا أخي، امسك قلمك، أيوة. كلمة يشوب، شاب يشوب بمعنى خلط يخلط، ومنه شاب اللبن بالماء. شاب اللبن بالماء شو يعني؟ خلطه. نعم. ومنه الشيب لأنه يخالط السواد في الرأس. نعم. اكتبوا تحت جنب بالهامش، اكتبوا يشين، ولا يشين المقرئ، واكتبوا عليها من نسخة. شو معنات من نسخة؟ يعني هذه مو غلط. ولا يشيب يعني ولا يخلط. ولا يشين من شان يشين بمعنى عاب يعيب. ولا يشوب، ولا يشوب أو ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. الرفق هو العطاء، العطاء يعني مثلا فلان عم يقرأ القرآن، إجا لعنده ابن فلان التاجر بده يقرأ القرآن، بيقول والله هذا أبوه تاجر، يلا بكرة الله أعلم شو بده يعطيني لأني عم علم له ابنه وكذا. لك شو بدك من الحديث؟ ما حدا بيعطيك مثل الله سبحانه وتعالى. لا تفكر إلا بالله وبما عند الله وعلمه لله وبس. بعد منها إذا جاب لك شيء الأكمل سيمر معنا إن شاء الله، الأكمل لك ألا تقبل من أحد شيئا، هذا الأكمل، وسيأتي للكلام تفصيل. سواء كان الرفق، الرفق يعني العطاء، مالا أو خدمة وإن قل. شوفوا شوفوا الورع، طبعا الإمام النووي الله يرضى عنه من شيخ الورعين رحمه الله. سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل. شوفوا خدمة وإن قل، بيقول الشاعر الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نعيده، الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. نحن كمجتمع لا غنى لنا عن بعضنا، انتبهنا كيف؟ يعني أنا مثلا أقرأت فلان لله سبحانه وتعالى، بعد منها مثلا لازمني أمر بالدائرة الحكومية الفلانية، دري هو قال لي لازمك شي هذه الدائرة مثلا ابن عمي يعمل فيها لعله يعني بيحسن يخدمكم. خلي العملين يكونوا منفصلين، خلي العملين شو يكونوا منفصلين. أنا علمته لله وهو خدمني لله، ما يكون المدار كله إخواني على النية. اللي هلكنا نحن الناس أنه صاير علاقاتنا شو بستفيد أنا من علاقتي بفلان؟ أول ما بتعرف عليه حياك الله الاسم الكريم، وين بتشتغل حضرتك؟ بقعد بأخذ عنه معلومات، والله هذا بيلزمني، هذا بيشتغل بالخطوط، بالطيران بكرة بدي ساوي حجز، ما لقيت حجز بتصل عليه، ممكن تعطيني جوالك؟ طب وين العلاقة لله سبحانه وتعالى؟ بدك تتعرف عليك أخ في الله، في يوم من الأيام لزمك خدمة ودري هو وخدمك، الله يجزي الخير. لكن بتكون كل علاقة الآن للأسف، وتسمعون أنتم بعض الزواجات عم تصير هكذا، يعني زواجات مصلحة، والله فلان أخذ فلاني لأنه أبوها كذا، أو فلاني أخذت فلان لأنه ما بعرف كذا، هذا ما عاد زواج، هذا صار صفقة تجارية، نسأل الله العافية. فهذه مصيبة سببها الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، كل هالمشاكل هي سببها الغفلة عن المولى سبحانه وتعالى. فخلي دائما علاقتنا بربي سبحانه وتعالى هي الأساس، بعد منها أنا احتجت منك خدمة تخدمني لله، مو لأني أنا فلان، وأنا أعلمك لله مو حتى استفيد منك الخدمة الفلانية، انتبهتوا كيف؟ أما في المجتمع لا غنى لنا عن أن يخدم بعضنا بعضا، والله أعلم. ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه، شايفين على هالقيد ما أحلى، لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. أحد السلف والله نسيت اسمه الآن، كان يقرأ قرأ عليه رجل، بعد فترة بعث له فرس هدية، فرس، فقال له هلا كانت قبل القراءة؟ ردها، شو قال له؟ هلا كانت قبل القراءة، يعني ليش ما هديتني إياها من أول؟ لو هديتني إياها من أول كنت أخذتها، أما الآن ما بأخذها. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا شيء بيخوف يا أخواننا، أسألوا الله العافية، وعلينا ننتبه لهذا الموضوع. بيجي الواحد مننا يوم القيامة بيحسب عنده رصيد هالقد، بيجي بيقول له لا ما لك شيء، الأمر الفلاني أنت عملته صحيح هو عمل صالح بس أنت عملته مشان فلان، وصحيح أنت درست بس درست مشان يقولوا عنك شيخ ويقولوا عنك إمام ويقولوا عنك ما شاء الله شو فصيح، وعملت كذا من شان كذا، بيعدوا بفندولوا إياها وحدة وحدة وحدة وحدة. ما لهذا الكتاب لا يغادر إلا، أما كذا بيعدولوا إياها، أما كذا. إذا بتكون تتصوروا الموضوع تصوروا مثل شريط الفيديو، من لحظة البلوغ شريط فيديو، من لحظة البلوغ إلى لحظة خروج الروح، بيرجعوا الشريط من أوله وبيبدأ يلا سيدي بلغت الساعة يوم الأحد الواقع في كذا الساعة 12 الظهر، بدأ العداد يعد شو عملت؟ عملت كذا، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. القدامى من المفسرين كان يقولوا أن يرى ثوابه، لأنه ما عندهم الأجهزة اللي موجودة عندنا الآن. ربي ما قال يرى ثوابه، شو قال؟ يرى. إذا نحن البشر عم نصور بعض، كيف رب البشر جل جلاله؟ انتبهتوا؟ يرى بالألوان، عملت كذا الساعة كذا، شوف شو عملت، عملت صحيح العمل جيد لكن أنت ما عملته من أجلي، أنت عملته مشان فلان. ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا كلمة عملوا، وقدمنا إلى ما عملوا، إذن هم عملوا ولا ما عملوا؟ عملوا، لكن العمل كان فاسد من أي ناحية؟ من ناحية النية. أنا عم ركز على هذا الموضوع لأنه هذا أخطر باب ممكن يجيني إلي ويجيكم إلكم يا طلاب العلم الشيطان منه، باب النية. الله يرضى عليكم، ما في حدا بيعطي مثل ربي سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي قلمك بإيدك، من تعلم علما، اطلع هيك بخط اكتب مما، بس اكتب مما واكتب عليها صح، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به، شو مكتوب؟ شيلوا النقطة، عرضا، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرف بفتح العين، حط فتحة على العين، والعرف هو الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة، العرف الرائحة الطيبة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. نسأل الله العافية لنا ولكم. نعيد: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. إذن هو تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم، بس وين الفساد؟ لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة، حذيفة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، ما هيك؟ وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه، يصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. يا رب تلطف. نعيده، بالله انتبهوا للمعنى، ها؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء، يقعد يتعالى على العوام، انت شو فهمك، انت جاهل، انا حفظت كذا، انا تعلمت كذا، او يكاثر به العلماء، انت كم بيت شعر حافظ، انا حفظت الكذا ومن فضل الله علي كذا، بيقول لك من فضل الله علي، وبعد منها خود بقالي كلها شغلات تفاخر وتكاثر. او يصرف به وجوه الناس اليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله النار بدل إيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. في رواية ثانية: أدخله، يعني أدخله الله النار، النار مفعول به. طيب، نقف هنا سيدي، على نقف عند هذا الفصل. حبيت أنبهكم على شيء قبل ما نفترق، هذه العناوين الكبيرة التي ترونها ليست من كلام النووي، أضافها أحد المحققين للكتاب، فضعوها عادة في شيء عندنا يا أخواننا بطلب العلم اسمه الأمانة العلمية. الأمانة العلمية ما بصير أنت كلام أحد من المصنفين القدامى تقحم عليه كلام ليس منه، إلا أن تضعه بين إيه؟ بين قوسين هكذا، بسموهم معقوفتين، هكذا هكذا هكذا. فكل العناوين الكبيرة التي ترونها أمامكم لو سمحتم ضعوها بين قوسين معقوفتين كبيرتين. نقف عند هذا الفصل، فصل وليحذر كل الحذر، صفحة 28. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.